كتابه. وإلا المراد صحائف أعمال كل إنسان كل مؤمن وكل كافر. أما المؤمن فيؤتى بيمينه وأما الكافر فيؤتى بشماله. قال فوزع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فيه ضمير أيضاً للإفراد لأنه يرجع إلى الكتاب. فترى المجرمين مشفقين خائفين مما فيه لما لأن الله تبارك وتعالى كتب في هذا الكتاب جميع ما فعلوا في الدنيا. فبذلك فترى المجرمين مشفقين مما فيه يعني في الكتاب. ويقولون يا ويلتنا متى؟ عند معاينة الصحف عند معاينة الكتاب. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وبذلك لما؟ لأن الأعمال تختلف. أما المؤمن فإذا رأى كتابه ما شاء الله وأنه ما شاء الله كتب فيها لأنه مغفور من الله تبارك وتعالى فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ولكن حسابي. أما الكافر يقول أوه يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. فبذلك ها هنا لما؟ لأنه جاء رد للمجرمين رد على المشركين فبذلك جاء ذكرهم. أما الوجه الثاني إذا جاء جانب واحد جانب الثاني تكون معلوم. هذا قاعدة إذا مثلا النهار معناه يجي الليل إذا كانت الليل تأتي النهار. إذا جاء ذكر السعداء جاء بعده أشقياء إذا جاء ذكر الأشقياء جاء بعده ذكر السعداء. هذا قاعدة لمن الأشياء تتباين بأزدادها. يقولون يا ويلتنا يا للتنبيه إذا هو نداء يا ويلتنا معنى قالوا أنهم يعني ينادون هلكتهم كي يا هلاك يا هلاكنا تعال هذه أوانك وهذه وقتك. لما؟ لأن ليس عندهم مأوى ليس عندهم ملجأ ليس عندهم ولي ليس عندهم نصير. ينادون ماذا؟ ينادون هلاكهم. فبذلك يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة كما قرانا قبل ذلك فلم نغادر منهم احدا يعني لا يغادر لا يترك. لما؟ لان الغدر ترك الوفاء. جاء الغدر بمعنى الترك كما يقال الغدير لان السيل مدت وترك الماء يقال غدير كما يقال غدائر المرأة لانها يترك شعرها خلفها يقال غدائر. وبذلك لها هنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فجاء ذكر صغيرة مقدم وكبيرة مؤخر. لما؟ لأن الذي لا يغادر صغيرة لأن أحيانا الإنسان أشياء صغيرة لا يكتب ولكن أما بأمر الله تبارك وتعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وغير ذلك من الآيات. وجاء أيضا كبيرة صغيرة بتاء التانيث. لماذا؟ المراد منها فعلة كبيرة أو فعلة صغيرة. فبذلك قال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وثبت بهذا كأن الذنوب فيها الصغائر وفيها الكبائر كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وأيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وكما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه في إنسان إذا لمس امرأة أو قبل امرأة أو لئب هذا يقال الصغيرة. أما المواقعة فيها فقالوا هذا هو الكبيرة. فبذلك أما الكتاب فيها جميع سيئاتهم. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فبذلك قال الأسلاف رحمهم الله تعالى زجوا عن الصغائر قبل الكبائر. لما؟ لأن الصغائر تؤدى إلى الكبائر. وبذلك أيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب يعني لا تحقر الذنب كي هذه صغيرة لما؟ لأن الصغائر أنها تؤدى إلى الكبائر. وهكذا كما جاء الإصرار على الصغيرة لا تكون الصغيرة مع الإصرار ولا تكون الكبيرة مع الاستغفار. يعني إن الإنسان إذا تاب الله عليه ولكن الشرط يعني إذا أنه تاب بشروط التوبة المعروفة المعلومة. فبذلك أما الصغيرة لا تكون صغيرة إذا أصر عليها، إذا أصر عليها يصل إلى الكبيرة. وبذلك هكذا قال بعض الحكماء كإن الإنسان إذا أراد أن الإنسان إذا أراد أن يولي نارا ويأتي بالخشب، خشب خشب كبير، ولكن يأتي بها صغير أولا، ثم أنه يارك النار بالصغار، أولا يأتي بالصغار حتى يصل النار إلى الكبار. فبذلك إنسان لا يقول هذه صغيرة، لأن الصغيرة تكون سببا لإهراقه في النار، والصغيرة سببا لإيصاله إلى الكبيرة. كما قال بعض العلماء كإن الإنسان إذا نظر نظرة إلى غير محرم، إلى مرأة غير محرمة بنية فاسدة، أول مترك نظر خلاص نظر، ولكن قالوا أولا النظر ثم بعد النظر قالوا أنها الخطوة، إنها يمشي إليها، وبعد الخطوة الخطية، وبعد الخطية أنه وقع في المصيبة والحلال. وبذلك إنسان لازم أنه يخاف من الصغائر أيضا ويجتنب من الصغائر أيضا. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعصاها، إلا أعصاها معنى إلا عدها، إلا أصبتها، إلا أحفظها، إلا أعصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى بالظاهر هذه الآية معارضة لآية أخرى، قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون أن نكفر عنكم سيئاتكم، ولكن ها هنا جاء الصغيرة والكبيرة موجود في الكتاب، وهنا جاء نكفر عن سيئاتكم، فكيف تكون جمعا بين هذه الآية والآية التي فيها جاء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون أن نكفر عنكم سيئاتكم؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى كلا تعرض بين الآيات، أما في الكتاب مكتوب جميع أعمال العباد كهذه صغائر وهذه كبائر. ثم بعد ذلك إن الله تبارك وتعالى أفى عنه، فلما أنه قرأ في كتابه الكبائر وقرأ العفو من الله تبارك وتعالى ما شاء الله حصل له الفرح والسرور. أما هكذا أما الكافر فأنه يعاقب على جميع ذنوبه. وبذلك قالوا أما تكفير السيئات وفي هذه الآيات يعني كتابة جميع الأعمال لا تكون تعارض بينهما، وبهذا قالوا كأن أعمال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا مثبتا في الكتاب. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف أيضا ووجدوا ما عملوا يعني جزاء ما عملوا حاضرا. وقال بعضهم أما ما عملوا يعني مثبتا في الكتاب موجود مكتوب ليس فيها شيء الذي لا يكلم، لأن الملائكة مامورين من الله تبارك وتعالى وأنهم يكتبون جميع أعمال العباد، ثم أنها يحفظ، ثم أن ذلك يوم القيامة يؤتى كل إنسان صحيفة أعماله حتى يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وبذلك قالت آلاء هنا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، يعني أنه ولا يظلم، إن الله تبارك وتعالى منزه عن سائر صفات النقصان الذي لا يليق بشانه، وما ربك بظلام للعبيد، يعني أنه ينقص من ثواب المؤمن أو أنه يعاقب بدله غيره المجرم بدله يعني ابنه وآله، لا لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله تبارك وتعالى. وهكذا كما قال تعالى في آية أخرى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كما قال ها هنا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، كأن يعاقب بدله غيره أو ينقص من ثواب المؤمن شيئا، لا بل أنه يزيد إحسانا وفضلا ورحمة على عباده، لما لأن رحمته واسعة وثوابه أعظم وأعظم وأعظم من أن يتصور بها العباد وبأن يتصور بها الخلق. وبذلك في هذه الآيات أيضا رد على المشركين ورد على المكذبين وعلى المنكرين، المنكرين للبعث، والذين يفتخرون بأموالهم ويفتخرون بمالهم ويريدون مطاردة الفقراء عن مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله تبارك وتعالى من أول الآيات واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. وإلى هذه الآيات، الآيات بعضها مرتبطة ببعض، مقصود بيان ماذا؟ كإنسان لا يفتخر بماله، لا يفتخر بغناه. فبذلك هكذا كما جاء في بعض الروايات كأن العباد لما يحاسبون يوم القيامة قالوا يحاسبون ويجاءوا بالأنبياء، ثلاثة أنبياء عليهم السلام، فيوسف عليه السلام وأيوب عليه السلام وسليمان عليه السلام. فقالوا إذا جاء الأجير فأنه يعاصب، فقال يا ربي جعلتني عبدا لفلان، جعلتني أجيرا لفلان، وهو يأمرني بكذا وكذا وكذا حتى أنا مشغول في عمله، ما استطعت إطاعتك وعبادتك. فقالوا فانظر إلى يوسف عليه السلام، أبا كان هذا عبدا؟ ولكنه ما اشتغل خدمة سيده عن عبادة الله تبارك وتعالى، فليس هذا لك عذر، فيؤمر بالنار. فقالوا هكذا يأتي بالمبتلى فيقال لماذا ما عبدت الله تبارك، يا الله أنت الذي ابتليتني وأنا في البلاء وأنا في الأمراض وأنا في المصائب، كنت مريض ما استطعت أصلي ما استطعت أطوف ما استطعت كذا. قال فانظر إلى أيوب عليه السلام، ابتليته أشد من ذلك في البلاء، ولكنه ما ترك عبادتي وما كثر عن عبادتي، فبذلك هذا لا أدر لك وتؤمر بالنار. قالوا هكذا يأتي بأن الله تبارك وتعالى آتاه الملك، أو إن الله تبارك وتعالى آتاه الغنى، أو إن الله تبارك وتعالى آتاه من الأموال، فيأتي لماذا ما عبدت الله تعالى؟ فقال يا الله أتيتني ملكا وكنت مشغولا بي. قال فانظر إلى سليمان عليه السلام، آتيته ملكا الذي ما آتيت مثله أحدا، ولكن أنه ما قصر عن طاعة الله وعبادة الله تعالى، فكيف تكون آذارك اليوم؟ وبذلك ذكر بعض العلماء، ولكن ما رأينا سند هذا الحديث، الله أعلم بصحته، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الحج، إلى أن قال باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار، كما قرأنا قبل ذلك كيفية رمي الجمار والموضع الذي فيها ترمى الجمار وترتيب رمي الجمار والحصيات تكون حصية واحدة بعد واحدة. هذا يعني باب ما جاء في كراهية طرد الناس، يعني يريد أن يطرد الناس لئلا يرمي واحد رجل من الأغنياء أو رجل من أصحاب الثروة أصحاب المال. قالوا هذا لا لما، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ذلك، من يكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا أحمد بن مني قال أخبرنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقته، ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني ما في واحد الذي يضرب الناس الذي يقول إليك تنحى تنحى تنحى إليك، ما في ضرب ولا طرد. فبذلك هذا الضرب والطرد الناس لا شك في ذلك منهي. أما قال العلماء رحمهم الله تعالى الحفاظة مثلا على الأمراء أو على الحكام أو على ولاة الأمور، إذا كان حفاظة لما؟ لأن الأحوال ما كان الآن الذي تكون بذمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك إذا كان لأجل حفاظتهم، لأجل حفاظتهم لئلا يصل إليه عدو من الأعداء، لئلا يضرهم شيء، لما؟ لأن الأحوال تختلف، فإلا ما كانت المهراب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد، ولكن جاء في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وعثمان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وأنه خلف يعني ثالث الخلفاء. وأما طريقة لا شك في ذلك عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، واتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمير المؤمنين استشهد في حالة الصلاة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه كان قائما يصلي الصفوف وجاء القاضي وأنه ضربه بالخنجر. وبذلك ثم جاء زمان عثمان رضي الله تعالى عنه فأنه جعلت المحراب لما لئلا تكون فرق بين الصفوف بين المقتدي وبين الإمام. إذا إن الإنسان أما أول ما كان فرق كبير، الإمام كان قريبا مع الصفوف، إذا بعد خرج من الصفوف وطعنه وذربه. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كما أول لا يحتاج إلى البواب إلى الحارس وغير ذلك، ولكن ثم بعد ذلك اقتضت الحاجة اقتضت الأحوال. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى وبذلك حسب الأحوال إذا أنهم ها، ولكن ليس مقصود كأن يريدون الفخر والرياء، لا، يريدون ما أولاهم الله تبارك وتعالى وما أعطاهم الله تبارك وتعالى المحافظة على أنفسهم. وأما مطلقا ها إذا واحد غني أو عنده ثروة هو يضرب للناس أو يطردهم، فلا شك في ذلك، هذا لا يجوز أبدا، كما جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ناقته ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، هذا يعني بإعتبار افتخار بإعتبار. أما مطلقا الآن كما في الزهام ما شاء الله يكون سيكون الأعمال في هذا الزهام، يعني ما يضرب، لكن الحاجي يضرب بعده بعده، نعوذ بالله، إذا سكت الحاجي الحجاج يمشون فوق ولا يبالون، هل ميت ولا عي، أنهم لا يبالون به. وبذلك هذا جهل. وإلا إنسان لو علم المسألة، لو علم الدين يسر، الدين ليس فيها كلفة، الدين ليس فيها مشقة، لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والصبيان حتى بالليل، أنهم قدموا إلى منى وصلوا صلاة الصبح بمنى ورموا الجمرة قبل طلوع الشمس بعد صلاة الصبح فورا، وهكذا يبدأ وقته من بعد طلوع الشمس إلى الزوال ومن الزوال إلى الغروب، النهار كامل. وبذلك لو علم المسألة إنسان ورأى زهاما أنه يتأخر، أنه إذا تأخر ساعة ساعتين لا يبقى الذهاب هنا، أو أنه إذا كان معه نسوة، إذا كان معه صبية، إذا كان معه زعفة، وأنه جاء وصلى الصبح بمنى فرمى بعد الصلاة فورا، لا يكون الزهام ولا يكون الشيء. ولكن أن كثيرا من الحجاج الذين يأتون للحج ولكنهم لا يعلمون مسائل ولا يعلمون أداء المناسك، أنهم يمشون بس وراء الناس كما أنهم يمشون. قال وجاء في وفي الباب أن عبد الله بن هنزلة قال أبو عيسى يعني محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث حسن صحيح. وأيمن بن نابل أن أيمن بن نابل أيمن بن النابل قال هو ثقة عند أهل الحديث رحمهم الله تبارك وتعالى عليهم. وأيضا هذا الحديث أخرجه إمام الشافعي رحمه الله والنسائي وابن ماجه والدارمي. وبذلك الأفضل إنسان إذا يأتي تكون بالسكينة وتكون بالوقار، لما لأنه هذا أيضا من أداء العبادات، وهذه المبادئ أيضا مبادئ ذكر الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم أتنا بأسمائنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأعينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم من الناجحين الفائزين الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ماں باپ کے لیے طواف کرنا بتا دے گی کر لو, ماں باپ کے لیے کر لو بھائی, کہہ تو دیا کیا کرو, کر لو جائز ہے. وعلیکم السلام. اليوم اتصل بالتليفون اولا ان شاء الله.